إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق بالعشي والإشراق يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وجدنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الله النبي قلت ثاني عن مسكين الله يكرمك الله يوسع عليك. يصبر على ما يقول واذكر عبدنا داود ذا الأيد واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وجددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الله يكرمك يا شيخ علي الله يوسع عليك. نعم يا اللهم صل على النبي. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب إذ

كتاب أنزلناه كتاب أنزلناه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك كتاب أنزلناه إليك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان. كتاب أنزلناه كتاب أنزلناه إليك كتاب أنزلناه إليك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان. نعم العبد نعم العبد ووهبنا لداود سليمان ووهبنا لداود سليمان. نعم العبد كتاب أنزلناه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا